بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الخامسة من إفعام الذهن الخاوي بفوائد نظم الزواوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عنوان هذه الحلقة: الجمل التي لها محل من الإعراب تتم. وذكرنا في الحصص الماضية بعض الجمل التي لها محل من الإعراب، والكلام في هذه الحلقة لهذا اليوم سيكون بإذن الله تعالى حول الجملة المضاف إليها والجملة الواقعة جوابا لشرط جازم. قال الناظم رحمه الله تعالى مشيرا إلى الجملة المضاف إليها: أو تضيف إلى الوقت جرورا، وكل ما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بين ما بين كذا. الجملة المضاف إليها هي التي يضاف إليها الوقت أي الزمان، فتكون في محل جر سواء كانت اسمية أو فعلية، نحو قوله تعالى: يوم هم بارزون. فجملة هم بارزون مبتدأ وخبر في محل جر بإضافة يوم إليها. ونظير ذلك قوله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فجملة ينفع الصادقين في محل جر بإضافة يوم إليها. وتكون الجملة أيضا في محل جر إذا وقعت بعد إذ الدالة على الزمان الماضي، كقوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. فجملة كنتم قليلا في محل جر بإضافة إذ إليها. وكذلك حيث الدالة على المكان، كقولك مثلا: جلست حيث جلس زيد، أي في مكان أو موضع جلوسه. فجملة جلس زيد في محل جر بإضافة حيث إليها. وكذلك إذا الدالة على الزمان المستقبل، كقوله تعالى: إذا جاء نصر الله. فجملة جاء نصر الله في محل جر بإضافة إذا إليها. وكذلك لما التي هي ظرف زمان بمعنى حين عند بعض العلماء، كقوله تعالى: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فجملة نجاكم إلى البر في محل جر بإضافة لما إليها. ومثل ذلك بينما، أي بينما الظرفية، نحو بينما ننتظره أتانا. فجملة بينما نحن ننتظره أتانا. فجملة نحن ننتظره في محل جر بإضافة بينما إليها. وكذلك بينا، وهي ظرف زمان، كقولك: بينا زيد جالس قمت. فجملة زيد جالس في محل جر بإضافة بينا إليها. ثم قال الناظم مشيرا إلى الجملة الواقعة جوابا لشرط جزم: جواب شرط جزم فاجزم إذا بالفاء كانت قرينت أو بإذا. تكون الجملة الواقعة جوابا لشرط جزم في محل جزم بشرط أن تكون مقرونة بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، وسواء كانت الجملة اسمية أو فعلية. ويشترط فيها أيضا أن تكون مقرونة بإذا الفجائية، وتكون الجملة ولا تكون الجملة حينئذ إلا اسمية، لأن إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال. مثال الإسمية المقرونة بالفاء الظاهرة قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. فجملة فلا هادي له في محل جزم على أنها جواب شرط جازم واقترنت بالفاء الظاهرة. ومثال الإسمية المقرونة بالفاء المقدرة قول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: من يفعل الحسنات الله يشكرها، والشر بالشر عند الله مثلان. من يفعل الحسنات الله يشكرها. فجملة الله يشكرها في محل جزم على أنها جواب لشرط جزم واقترنت بالفاء المقدرة. والأصل من يفعل الحسنات فالله يشكرها. ومثل الجملة الإسمية المقرونة بإذا قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فجملة إذا هم يقنطون في محل جزم على أنها جواب لشرط جزم واقترنت بإذا الفجائية. وإن في بداية الآية حرف شرط جزم تصيبهم فعل مضارع مجزوم بإن على أنه فعل الشرط، وجملة الجواب إذا هم يقنطون. وإنما حكم للجملة كلها بالجزم لعدم تصدرها بمفرد يقبل الجزم. وإذا كانت الجملة متصدرة بفعل صالح لذلك فيحكم له حينئذ بالجزم وحده دون بقية الجملة. ولذلك قال الناظم: واحكم به للفعل لا للجملة، في نحو إن زرتك زرت وصلا. فيحكم بالجزم لفعل الجواب وحده لا للجملة بأسرها من الفعل وفاعله، في نحو قولك إن زرتك زرت وصلا. فإن حرف شرط جازم يجزم فعلين: زرت فعل ماض محله جزم على أنه فعل الشرط، والتاء فاعل والكاف مفعول به زرتك. زرت الثاني فعل ماض محله جزم على أنه جواب الشرط والتاء فاعل. فالفعل هنا بمفرده هو الذي في محل الجزم دون غيره من الكلام. ثم قال الناظم: كذلك الشرط إذا لا تجزم في عطفه عليه قبل أن تتم جملته إن عملت في مثل إن قام ويقع ذا الفتى سر الحزين. فيحكم لفعل الشرط وحده دون باقي الجملة، في نحو قولك إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزين. فصر فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، محله جزم على أنه جواب الشرط. وإنما حكم للفعل وحده لأن الفعل المضارع جزم حين عطف عليه قبل أن تتم جملته قبل أن تتم جملة فعل الشرط في المثال السابق: إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزين. إن حرف شرط، قام فعل ماض، ويقعد الواو حرف عطف، يقعد فعل مضارع مجزوم لأنه معطوف على محل قام الذي هو فعل الشرط. ويقعد هذا مجزوم بمفرده قبل أن يأخذ فاعله، بعد ذلك أتى الفعل فقلنا ويقعد ذا الفتى، فدل هذا أن الفعل بمفرده دون ما يتصل به من فاعل أو مفعول، الفعل بمفرده هو الذي يكون في محل أو الذي يقبل الجزم إن كان يقبله إن كان مضارعا، أو يكون في محله إن كان ماضيا كقولنا سر الحزين في آخر المثال: إن قام ويقعد ذا الفتى سر الحزين. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها صبيحة يوم الثلاثاء 19 من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق للسادس من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله.